Book 2 33 33 33 En la estación de tren في محطة القطار في محطة القطار ¿Cuándo sale el próximo tren para Berlín? متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ ¿Cuándo sale el próximo tren para París? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ ¿Cuándo sale el próximo tren para Londres? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ ¿A qué hora sale el tren que va a Varsovia? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ ¿A qué hora sale el tren que va a Estocolmo? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ ¿A qué hora sale el tren que va a Budapest? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Querría un billete a Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Querría un billete a Praga. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Querría un billete a Berna. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. ¿A qué hora llega el tren a Viena? متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يوصل القطار إلى فيينا؟ ¿A qué hora llega el tren a Moscú? متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ ¿A qué hora llega el tren a Ámsterdam? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Debo cambiar de tren? هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ De qué vía sale el tren? من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ Tiene coche cama el tren? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Querría un billete solo de ida a Bruselas. من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Querría un billete de ida y vuelta a Copenhague. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. ¿Cuánto vale una plaza en el coche cama? بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربة النوم؟